بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلى آخره. لما ذكر رحمه الله آيات في إثبات الأسماء لله وأنها الغاية في العظمة والبركة، ذكر بعد ذلك 6 آيات في إثبات الكمال المطلق لله وتنزيه عن كل عيب أو نقص. فقال في الآية الأولى: وقل الحمد لله. الألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد لله وحده سبحانه وتعالى. لذا فلا يجوز أن يقال للمخلوق الحمد لك، فهو عز وجل هو المحمود على وحدانيته وعلى صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله سبحانه وتعالى، واستحق الحمد لكماله المطلق. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك صفات سلبية لإثبات كمال ضدها، فقال: الذي لم يتخذ ولدا. هذا نفي مجمل لإثبات كمال ضده، وهو تفرد الله عز وجل بالوحدانية. لكمال صمديته سبحانه وغناه عن خلقه، فلم يتخذ ولدا لأنه مستغني عن غيره، بل إن الخلائق مفتقرة إليه، لذا له الحمد سبحانه وتعالى. والصفة السلبية الثانية: ولم يكن له شريك في الملك. هذا نفي مجمل لإثبات كمال ضده، وهو إثبات الوحدانية له وحده. لذا استحق الحمد وحده أيضا. الصفة الثالثة السلبية: ولم يكن له ولي من الذل. أي لكمال قدرته سبحانه ليس له ولي. وقوله من الذل لأن الله عز وجل اتخذ أولياء له إحسانا منه وتفضلا وإكراما منه لمن اتخذه وليا، وهم أي مخلوقون أولياء لله ولوه بالذل والخضوع له سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو سبحانه لم يتخذ وليا من الذل، لذا استحق الحمد. وكبره تكبيرا، وذلك لكمال لكماله سبحانه من جميع الوجوه، فهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي التسبيح هو التقديس والتنزيه، فهو سبحانه منزه عن كل عيب ومقدس أي معظم بصفاته سبحانه وأسمائه وأفعاله. وإذا كان جميع من في السماوات ومن في الأرض ينزهه عن كل عيب كالولد أو نقص كان في السمع عنه، كان كماله سبحانه مطلقا. فإذا كان جميع من في السماوات ومن في الأرض ينزه الله عز وجل، فكيف يأتي هذا المخلوق الضعيف وهو الإنسان وينفي عن الله ما أثبته سبحانه لنفسه وما أثبته رسوله؟ له الملك، أي الملك المطلق، والملك المطلق من وجهين: الوجه الأول من ناحية الدوام، فمن يملك شيئا يزول إما بزوال ذلك الملك أو بزوال المخلوق. والأمر الثاني بالملك المطلق، فكل شيء تحت يديه سبحانه وتعالى، أما ما يملكه المخلوقون فهو شيء يسير. وإذا كان الله عز وجل له الملك المطلق استحق الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله الحمد لكماله سبحانه، وهو على كل شيء قدير. فلا يطرأ عليه سبحانه عجز، بل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وبعد ذلك ساق الآية الثالثة فقال: تبارك، أي تعاظم سبحانه وتعالى، الذي نزل الفرقان على عبده. كلمة تبارك لا يجوز إطلاقها إلا على الله، فليقول شخص لآخر زرنا تبارك علينا. وكذا لا يجوز قول كلك بركة، وإنما يقال فيك بركة، لأن الإنسان فيه شر. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر نفسي. فقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أي القرآن، فإنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب كمال الله عز وجل المطلق وتنزيه عن كل عيب ونقص لما فيه من المعجزات العظيمة. يكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. سبق ذلك ولم يتخذ ولدا ولم يكن شريكا في الملك ولم يكن له شريك في الملك لكمال قدرته سبحانه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي هيئه تهيئة سبحانه وتعالى. ومن كانت هذه صفاته فقد بلغ الغاية في الكمال والعظمة والتقديس والنزاهة عن كل عيب أو نقص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.